بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. إلى طاعة الله. الصدقة الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وهذا الأسلوب ينبغي أيضا استغلاله في إيصال كلمة الحق وكلمة الخير إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عنه ولو آية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 37 من محاضرات الفقه، إن شاء الله تعالى تكون المحاضرة التالية هي المحاضرة الأخيرة لهذا العام أو لهذا المنهج، يعني فصل في حمل الميت ودفنه، فصل يتعلق بحمل الميت ودفنه، وحمله ودفنه فرض كفاية كما سبق، قلنا الصلاة عليه والتكفين والتغسيل والتكفين والدفن كل ذلك فرض كفاية، وحمله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أكرمه بعد دفنه، أكرمه بعد دفنه، وهو إكرام الميت. إكرام الميت هو دفنه، فإنه لو ترك لأنتن وتأذى الناس برائحته واستقذر وربما أكلته الوحوش. بالعلة من الدفن أن يحفظ الأحياء من الأذى، أي من نتن الأموات، وأن يحفظ الأموات أيضا من السباع والوحوش، فهو حفظ للميت وحفظ للأحياء، فدفنه فيه إكرام له وأيضا إكرام للأحياء. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. نفترض أن المسلم حمله إلى مقبرته كافر، وحفر له القبر ودفنه كافر، هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ ذلك، لأن فاعل كل ذلك لا، أو أن هذا الأمر لا يختص بأهل القربة، هذا الأمر لا يختص بأهل القربة، لأن المقصود هو حمل ودفن. لكن تغسيل عبادة، لكن تغسيل إيه؟ تغسيل عبادة، فلا تصح من كافر إلا لو جعلناه كآلة، نوى المسلم وغسل الإيه؟ وغسل الكافر كما سبق. يبقى حمله ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن فاعل كل من ذلك لا يختص أن يكون من أهل القربة. قال: ويكره أخذ الأجرة على ذلك. هو يكره أخذ القربة الأجرة على القرب عموما، على كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، الأولى ألا يأخذ أجرا على ذلك حتى لا يذهب الأجر أو يقل. وكذا يكره أخذ الأجرة على الغسل والتكفين، ويسن كون الماشي أمام الجنازة، يسن كون الماشي أمام الجنازة. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، كانوا يمشون أمام الجنازة. فمن السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة وكذلك خلفائه من بعده، فتكون السنة أن تمشي أمام الجنازة ويجوز أن تمشي بجوارها أو من خلفه. وورد عن ابن عمر أيضا ذلك، ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم على المشفوع له، إنهم شفعاء أي يشفعوا للميت أي يدعون له، والشفيع يتقدم على المشفوع له ولا يكره خلفه، يعني جائز أن يحيطها من كل من كل جانب وإن كان الأولى أن يسبقها. قال وسن كون الراكب ولو في سفينة خلفها، خلف الجنازة ولو في سفينة، يعني نفترض أن الميت سينقل من بر إلى بر والناس يشيعونه يسيرون خلفه في سفن، فالأولى أن تكون السفينة التي تحمل النعش هي في المقدمة وباقي السفن خلفها. وسن كون الراكب ولو في سفينة خلفها أي الجنازة. قال الأوزاعي إنه أفضل لأنها متبوعة لحديث المغيرة بن شعبة الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء. الراكب أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء. وأجاز بعض أهل العلم أن الراكب يجوز أن يمشي أمام الجنازة، يعني قد يكون إن كانوا سيارات أو ما شابه ذلك فقد يكون أأمن للمشيعين أن يكون الراكب في الأمام حتى يكون أيسر له في الحركة أو الوقوف، أيسر له في الحركة أو الوقوف. وممن ذهب إلى ذلك العثيمين حفظه الله تعالى في شرحه الممتع. قال ويكره الركوب هنا إلا لحاجة ولا يكره لعود، يعني يكره الركوب هنا إلا لحاجة ولا يكره لعود. في الحقيقة هو يحتاج إلى دليل لكراهة الركوب. نعم السنة أن يمشي، السنة أن يمشي، ولكن مخالف السنة لم يفعل مكروه، يعني ترك السنة ليس بإيه؟ ليس بمكروه. المكروه لابد أن يكون هناك أمر من الشارع لا يدل دلالة جازمة على إيه؟ على فعل هذا الإيه؟ على فعل هذا الأمر، أو يعني نهي من الشارع لا يدل النهي بالجزم لترك هذا الأمر لترك هذا الأمر، فيكون هنا النهي للإيه؟ للكراهة. يعني الأصل أن في النهي أنه للتحريم إلا إذا أتت قرينة تصرفه إلى الإيه؟ إلى الكراهة. يبقى لا نقول أن هذا الشيء مكروه إلا بنص، لا نقول أن هذا الشيء مكروه إلا بنص، لكن ترك السنة لا يعد ذلك من الإيه؟ من الكراهة. فيكره الركوب هذا في الحقيقة يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، إلا لو قلنا أن الركوب هذا يعني قد ينافي الموضع أو قد ينافي الحال، الحال يحتاج إلى العظة والعبرة والتدبر وكذا، فقد يشغله الركوب عن إيه؟ عن ذلك، فيكون هنا المشي إيه؟ المشي أولى. لكن نقول أولى ولا نقول يكره. ولا يكره لعول، يعني إذا شيع الجنازة وعاد لا يكره أن يركب أو أن يمشي، لأن نحن نعود إلى الإيه؟ إلى الإباحة، نعود إلى الإيه؟ إلى الإباحة. طيب الحديث السابق اللي هو حديث المغيرة بن شعبة الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يسير حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها وقريبا منها، باقي الحديث. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هذا السياق بهذا النص للنسائي وأحمد، وهو لأحمد في رواية، والزيادات التي ذكرناها هذه لأبي داود والحاكم والطالسي، وأيضا الزيادة الأخيرة للبيهقي كما قال الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. طيب قال والقرب منها أفضل من البعد، القرب منها أفضل من الإيه؟ من البعد، لأنه أدعى للتذكر، أدعى للإيه؟ كلما ابتعد ربما يأتي ما يشغله فينسى هذا الإيه؟ هذا الموطن وهذا الحال، فكلما اقترب كلما كان ذلك أدعى للتذكر فقربه يكون أولى من إيه؟ من بعد. قال ويكره القيام لها للجنازة إذا جاءت أو مرت به وهو جالس. إذا جاءت وهو جالس أو مرت به وهو جالس يكره القيام لها، لقول علي رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. وهذا الحديث نعم أخرجه مسلم وأيضا أخرجه أحمد، ولفظه عند أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. هذا يدل على أن القيام كان مأمورا به ثم نسخ. هذا الحديث الذي أخرجه أحمد، وهو أيضا هو رواية للطحاوي وإسنادها جيد كما قال الألباني رحمه الله تعالى، يدل على أن القيام للجنازة كان مأمورا به ثم نسخ، وهو لقول علي أمرنا أو أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك، أي جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالجلوس وأيضا القيام المنسوخ، للجنازة هو قيام الجالس إذا مرت به، وأيضا قيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر وعندما حتى توضع على الأرض، لحديث علي السابق، نحن نهينا أن نقوم للجنازة وأمرنا بالجلوس. فيبقى القيام المنسوخ قيام الجالس إذا مرت، الجنازة كان مأمورا بالقيام ثم نسخ فلا يقوم. وكذلك القيام لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الإيه؟ على الأرض، على الأرض. نعم. لا، قد يكون هناك أناس جلوس في هذا المكان فلا يقوم. نعم. وكذلك بعضهم قال حتى توضع في اللحد، لكن هذا شاذ وضعيف، لا لا يغير الحال، لا يقوم. طيب، قال ويكره القيام لها إذا جاءت أو مرت به وهو جالس، لحديث علي ويكره رفع الصوت والصيحة معها وعند رفعها، أي عند رفع الجنازة. طبعا حديث إن الله يحب الصمت عند ثلاث، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، وأخرج مسلم وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، لا تصحبني نائحة أي التي ترفع صوتها ولا نار. قال ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، وكما يقول النووي واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوته لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. إذا هو الصحيح والمختار إذا سار خلف الجنازة لا يرفع صوته لا بقرآن ولا بذكر ولا بغير ذلك، بل يعتبر ويتعظ، نعم. يكره رفع الصوت، نعم. هو ذكر الشيخ هنا أنه إيه؟ أنه يكره، ما فيش نص بالإيه؟ بالتحريم. نعم، لكن هو مما لا شك هذا يعاكس الإيه؟ الأمر بالسكوت، لكن الحديث في الأمر بالسكوت كما ذكرنا ضعيف، لكن الآثار تعضده كما ذكرنا أثر عمرو بن العاص، وكذلك في حديث أبي هريرة رواه أحمد وغيره أنه قال حين حضرته الوفاء لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، أي بخور يعني مجمرة يعني. وكذلك في حديث قيس بن عباد الذي أخرجه البيهقي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، وهذا رواه بسند رجال ثقة، كانوا يكرهون رفع الصوت عند الإيه؟ عند الجنائز. لكن الحديث الذي ذكره هنا لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار هو حديث ضعيف، لكن في الآثار التي ذكرناها ما يغني. قال بل يسن الذكر والقرآن سرا. لا، الأولى هنا أنه أنه يعتبر ويطعف كما ذكرنا عن النووي رحمه الله تعالى. ويسن لمتبعها أن يكون متخشعا متفكرا في مآله ما سيصير إليه، وأنه سيصير مثل هذا المحمول بجواره متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت. وقول القائل مع الجنازة استغفروا له وحدوا وما شبه ذلك بدعة عند الإمام أحمد، وكرهه وحرمه أبو حفص. ويحرم أن يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته. طبعا من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره، أي بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن الأصل أنك تغير المنكر، فإن لم تستطع أن تغيره فزل أنت عنه، فإما أن يزول المنكر وإما أن تزول أنت عن موضع المنكر، كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأعرض عنهم، أعرض عنهم، لا تجلس معهم. والذي يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ونزل عليهم العذاب يعذب معهم، أنه ساكت عن الحق. فإذا لا يبقى في مكان يعصى الله جل وعلا فيه إلا أن يأمر هؤلاء القوم أن ينتهوا، فإن عجز فليترك إلا إن عجز عن الانتقال. فهنا يبقى الإنكار بالقلب. لذلك قال يحرم أن يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته. خلاص ناس عمالة تهيص وعمالة تبدأ تتصرف تصرفات لا تليق وتصرفات محرمة، نساء ترفع أصواتها وتصوت وتتبع الجنائز، وكل هذا لا يستطيع أن يمنعه هو، فلينصرف فلينصرف. يقول ويحرم أن يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته. نعم، لا، لما قال استغفر لأخيكم فإنه الآن يسأل في الحديث، نحن نتكلم هذا أثناء الجنازة غير الدفن. ها؟ لا، السائل يقول أي منكر سواء كان صغير أو كبير، هنا يدرس المصالح المفاسد، ربما في تركك للجنازة ويكون أقرب الأقربين إليك ولا تستطيع أن تترك ولا تستطيع أن تغير، فهنا يبقى أقل الضررين أن تتبع، يعني الأمر هنا يعني ما تستطيع أن تترك. لكن إحنا نقول الذي يستطيع أن يترك المكان دون مفسدة هو التشيع فرض عليه ولا ها؟ يعني يستحب له، هو فرض كفاية كما ذكرنا، خلاص الناس كلها مش هتسيبه تمشي. فعلى هذا هو يعني لو ترك ليس تاركا لواجب عليه ولا يتأثر المقام به فلا يبقى، لعله في انصرافه يكون زجرا لهؤلاء ولأمثله. نعم، إنما الأعمال بالنيات، سأل يقول يكتب له أجر، إنما الأعمال بالنيات، هو كان ناويا أن يشيع هذه الجنازة ولكن ما تركها إلا للشرع، هو ذهب لله وتركها لله. فعلى هذا إن كان في تركها مفسدة أكبر من مفسدة السكوت فاتباعه هنا هو المتعين، اختياره خف المفسدتين واجب. طيب، قال ويسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، يعمق القبر ويوسع بلا حد، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا، يعني على قدر استطاعتكم هذا الأمر، يعني دون تحديد، لم يقل لك يعني مثلا ذراع في ذراعين ولا ثلاث أضرع، فلم يحدد هذا، فلم يحدد هذا هي هذه التوسع. ويسن أن يعمق القبر ويوسع، ويعني مثلا هو حيبقى تعميق القبر بطول القامة، يعني ممكن تنزل فيه بطولك ولا بنص طولك ولا بربع طولك وهكذا، على حسب ما تستطيع، حسب ما مصر. كلما كان أعمق كلما كان أفضل، لأنه رائحته تكون أبعد عن الأحياء ويكون في مأمن أكثر من من الوحوش. ويسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأعمقوا. وقول الحافر أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، عشان اللي حينزلوا يتلقوه من قبل الرأس ومن قبل الرجلين، والحديث صحيح. قال أحمد يعمق إلى الصدر، يعني يفضل ينزل يبحث لغاية لما يجي الفحت العمق لغاية الصدر، يعني تقريبا يبقى متر أو متر أكثر إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك. دائما الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما تجد أن ثبت بقول، إذا ذكر يذكر لك أثر أو قول عن الإيه عن الصحابة يقولون به، لأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التي يستضر بها الأحياء، أبعد إيه للرائحة التي تضر الإيه الأحياء، وأبعد لقدرة الوحش على نفسه، ربما الكلاب تستطيع أن تنبش وتأخذ الإيه الجثة، فكلما كان في عمق كلما ذلك إيه كان في مأمن أكثر. قال أيضا والتوسعة، معنى التوسعة هي الزيادة في الطول والعرض، والعمق هو الزيادة في النزول، يعني يسن أن يعمق يعني ينزل تحت، ويوسع يعني في الطول والإيه والعرض، فيقول لك التوسعة في الطول والعرض والعمق فين الاتجاه الرأسي يعني. قال وهو بالعين المهملة العمق يعني مش الغمق يعني، ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة. يبقى ايه القدر اللي بيكفي؟ اللي هو القدر اللي هو يمنع الرائحة ويحفظه من الايه من السباع، يحفظ الجثة من الايه من السباع، يبقى ده القدر الواجب، مش تبدأ تحفر له شبر وتسيبه ها؟ لا كده ممكن الكلاب تنهشه او السباع ايه تأكله. قال فمتى حصل ذلك حصل المقصود، ولا فرق في ذلك بين قبر الرجل وقبر المرأة، نفس الكلام، النساء شقائق الرجال. وكره إدخال القبر خشبا إلا لضرورة وما مسه نار كالآجر يعني الطوب الايه الأحمر يعني، ودفن في تابوت ولو امرأة. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يستحبون اللبن، اللبن هو الطوب النيء معمول من طين والماء ولم يدخل النار، كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب، ولا يستحبون الدفن في تابوت لأنه خشب ولما فيه من التشبه بأهل الدنيا، يعني هذا كأنهم يتشبهون بأهل الدنيا وأيضا يتشبهون بالكفار وباليهود والنصارى، وأيضا والأرض أنشف لفضلات، لو أنت حطيته في التابوت بعدين الفضلات حتنزل والرطوبة بتاعته حتنزل وحيعفن وحيبقى، لكن الأرض تمتص هذه الايه الرطوبة، فالأرض أنفع وأفئ. فقال والأرض أنشف لفضلاته، وأيضا تفاؤلا لمن ما ندخلش معاه شيء مسه النار، تفاؤلا ألا يمس الميت نار، تفاؤلا ألا يمس الميت نار، ولكن للضرورة يجوز، يعني افترض أن المقابر الأولى ألا يعني تبنى بالطوب الايه بالطوب الأحمر الذي دخل النار، لكنها تبنى بالحجارة، ولكن هذه الحجارة حتى تتماسك تحتاج إلى أن تربطها بأسمنت، والأسمنت دخل النار، لكن ذلك للضرورة لا تستطيع أن تفعل إلا إيه إلا فبقدر الإيه بقدر الحاجة، إلا لو كنت تحفر قبرا في أرض مباشرة ولا تحتاج إلى هذا، إلا طوب لبن فقط أنك تضعه حول المكان الذي سيوضع فيه الميت. طيب قال وكره وضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، يكره ذلك، نص عليه الإمام أحمد، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف، لم ينقل عن أحد من السلف، ولأنه غير لائق، لأنه غير لائق بالحال، وهذا يعني مصيره للتراب، حط له فرشة ليه تحته، هذا رمل خلاص كالتراب، الرمل كالتراب، هو يقصد فرش، هو طبعا هو ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بسط في قبره قطيفة حمراء، بسط في قبره قطيفة ايه قطيفة حمراء، لكن لم ينقل ان احد من السلف فعل ايه فعل ذلك، فعل هذا يكون من خصوصيات لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وخصوصا ان الارض لا تأكل اجساد الانبياء، اما غيره فالارض تأكل ايه اجسامه، لكن جسد النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى كما هو، فقد يكون الين له ان يضعه على ايه على مثل ايه على مثل هذا، لكن لم ينقل ان احد من السلف كان يضع شيئا يعني تحت الميت، وروي يعني ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، لكن ضعيف، لكن هو لم يثبت أنهم فعلوا شيء من ذلك. وعن أبي موسى لا تجعلوا وبين الأرض شيئا، لا تجعلوا بين وبين الأرض شيئا، لكن هذا الأثر لم يقف الشيخ ناصر على إسناده كما ذكر في الإرواء. وأيضا هناك بعض الآثار أنه يعني عن عمر يعني قال اجعلوا تحت رأسي ليه يعني اللبن يعني او كطوبة حتى ترفع رأسه عن الايه على الأرض كالوسادة، لكنها من الإيه؟ من الطوب أو من اللبن أو من الإيه؟ أو من الحجارة. لكن يعني وضع الفراش تحته أو جعل المخدة تحت الرأس لم يثبت فيها شيء، لم يثبت في ذلك إيه؟ شيء. والأصل أن يوضع الميت دون شيء تحته أو دون شيء تحت رأسه. طيب، وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقعد الأهل في الخارج. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب أن يستقبل به أي بالميت. طيب، يعني اللي مدخل القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح كما ذكرنا من قبل، أنه ذكر هذا عند إيه؟ عند موته، قلنا أن هذا عند إدخاله القبر، مش كده؟ بسم الله وعلى ملة رسول الله ثلاثا، ويحث عليه ثلاث حسوات من التراب. ويجب أن يستقبل به أي بالميت القبلة، لقوله صلوات الله وسلامه عليه في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. والحديث حسن، قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأن هذه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن الإيه؟ عن السلف، فيجب أن يوجه إلى القبلة، يجب أن يوجه إلى القبلة. حتى أهل العلم قالوا إن لم يوجه إلى القبلة ودفن ينبش القبر ويوجه إلى إيه؟ ويوجه إلى القبلة. توجيهه إلى القبلة إما أن يكون وجهه إلى القبلة أو رأسه إلى القبلة، يعني القبلة خلفي أهي، يبقى اللي حينام وش يبقى فين؟ في القبلة، يبقى رأسه كده على يمينكم ورجله على شمالكم، رأسه على يمينكم ورجله على إيه؟ أو ينام كده، يبقى رجله في القبلة وظهره إيه؟ كصلاة المريض، كصلاة المريض، إما مستلقيا على ظهره وإما على جنبه لإيه؟ وإما على جنبه، إنما على جنبه فينام على الجنب الأيمن متجها بوجهه إلى القبلة، خلاص؟ بحيث أن الناظر القبلة يجد هذا النائم ها رأسه عن يمينه ورجله عن شماله، كويس؟ فسواء وضعه هكذا أو هكذا جائز، لأن النوم أخو الموت، أن الموت أخو النوم. ويعني لم يثبت في الحديث في أن الميت يضجع على جنبه الأيمن، لكن بقياس على ثبت في النوم كما في الصحيح: إذا أخذت مضجعك فإيه؟ فيعني فنم على شقك الأيمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ها؟ رجليه في الإبل مش راسه، رجليه اللي في الإبل، نعم رجليه في الإبل وراسه يعني كما في المريض ترفع رأسه إيه؟ رأسه قليل. مش احنا قلنا المريض لما يجي يصلي ها وهو نايم صلي ازاي؟ رجليه الى القبلة ورأسه ترفع ايه؟ ترفع قليل. طيب ها احنا في ادخال الميت دلوقتي، احنا بنتكلم دلوقتي فين؟ لسه هتيجي دي ادخاله دي جاي. اي نعم نعم. لا، ولم يرد في كشف الوجه شيء أيضا، لم يرد في كشف الوجه شيء. لا فكر أربطة، يعني هذا من باب أنه إيه؟ حتى لا يؤذي الميت، وهذا ذكرناه في مرسلة. طيب، قال وسنة، احنا فين خلاص انتهنا؟ وسنة أن يحثوا عليه التراب خلاص، ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، والنائم سنته النوم على جنبه الأيمن، وأن يجعل تحت رأسه لبنة، هذه لبنة يعني قلنا ما في دليل عليه على هذا. قال ويحرم دفن غيره عليه أو معه، لأن هذا هو المعمول به اللي للضرورة، ويحرم دفن غيره عليه أو إيه أو معه إلا للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر. هذا يعني قال الألباني لا أعرفه، وإن كان معناه صحيحا بالتتبع والاستقراء، يعني ما فيش حديث كده لا هو مرفوع ولا موقوف، لكن هذا معلوم بالتتبع والاستقراء أنه كان يدفن كل ميت إيه واحد، إلا في قتل واحد دفنهم إيه في مقبرة واحدة، هذا للضرورة، هذا للضرورة إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد، ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، أي يقدمه أولا هو إلى القبلة والثاني إيه والثاني وراء، ويستحب أن يفصل بين كل واحد والآخر بتراب، بين كل واحد، وإن تعذر إجازة أن يدفنهم إيه جميعا. كان يجمع بين الرجلين في القبر وقال لضرورة أو حاجة، يعني مش لضرورة، لأدنى من الضرورة وهي الحاجة، لكثرة الموتى وقلة من يدفنه خوف الفساد عليه. ومتى ظن أنه بلي وصار رميما جاز نبشه ودفن غيره فيه. يعني إذا ظنيت يعني قبر مثلا تركته بقاله مثلا 30-40 سنة فيظن أنه خلاص أن الجسد تحلل تماما وأن العظم تحلل تماما، بقى كله تراب في تراب، لم يبقى للميت أثر، هنا يجوز نبشه لأنه خلاص لا حرمة لشيء، لأنه لا شيء، لأنه لا شيء موجود، فهنا جاز نبشه إن يعني لم يصر شيئا. فإن حفر فوجد، لا هنا قال ومن ظن، ومتى ظن أنه بلي وصار رميما جاز نبشه ودفن غيره فيه. وهذا ما يفعلونه في البقيع في الحقيقة طبعا، لأن البقيع محدود، مقبرة البقيع في المدينة محدودة وأصبحت محاطة، لها سور محاط في الأماكن، فيجعلون أماكن يعني منطقة من المناطق يعني بعد ما يعني يمر عليها فترة يظن أن العظام بليت ينبشونها، ينبشوا هذه المقبرة، وإن وجدوا بعض العظام جمعوها ودفنوها، جمعوها ودفنوها، وتعاد هذه المقبرة مقبرة أيضا للمسلمين أخرى، وهكذا في مقبرة أخرى، وهكذا بحيث أنها يعني يسع الأموات الذين يموتون في المدينة. قال وإن شك في ذلك، يعني شك هل العظام دي دلوقتي أو بمعنى أصح الميت بلية أم لا، يرجع لأهل الخبر، يعني الترابية اللي قاعدين وعارفينها يرجع لهم بعد قد إيه ما نجدش أثر وهكذا. فإن حفر فوجد فيها عظاما بعد السؤال دفنها مكانها وأعاد التراب كما كان، ولم يجز دفن ميت آخر عليه نصا، أي نص عليه الإمام، يعني إن دفن وجد أن كلام أهل الخبر غير صحيح، وجد الأموات بعظامهم، خلاص يغلق هذه المقابر عما عليه، لكن إن وجد عظمة أو كذا أو ما شبه ذلك، ده مش معناه أنه وجد ميت، فيجمع هذه العظام ثم يدفنه. نعم. لأنه موضوع على الأرض هكذا، إنما لو كان التراب يحيط به من جميع الجوانب خلاص فممكن هذا يتحلل ولا يبقى له شيء بالمرض، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. نعم. قد تطول المدة بقى، يعني أنت شفته في 10 سنين، يمكن لو جيت بعد 10 سنين تاني ما تليش حاجة، معنى أقول هذا الأمر يرجع فيه لأهل إلى أهل الخير. نعم. ده أنت بتروح تلاقي التراب يعني في بعض الأماكن بص لا خلاص، يعني ما في شيء خالص، دود وما في الا الا تراب. ايوه نعم، لم تمضي المده الكافيه ليتحلل هذا العظم، هو العظم هيتحلل ولا مش هيتحلل الاخر، خلاص يبقى انت شفت عظم وشفت كفن بالي، لكن العظام لم تبلى، لم تمضي المده الكافيه ليبلي العظم، لكن بعد مده لو سالت التراب بعد دي ما تليش حاجه، ممكن لك بعد 20 سنه بعد 15 سنه بعد 25 سنه، زي ما اقول لك يسأل لها الخبرة يقول لك المقبرة دي حلها في حد، يقول لك لا دي مهجورة بقى لها 30 سنة لو فتحت مش هتلاقي حاجة، ادفن فيها كده، فيرجع للخبرة. لو فرض ان هو كلامه غير صحيح ولقيت الموتى زي ما انت بتقول كده عظامهم موجودة في المقبرة تاني وبتاعي، دي قضية تانية انت بتقولها، هم دفنوا ثلاثة فوق بعض، دلوقتي دفنوا ثلاثة فوق بعض، قلنا لا يجوز دفن الموتى مع بعضهم الا لضرورة او لحاجة، فقلة الذين يقومون على الدفن والخشية على الأموات أنها رائحتها تطلع، فندفنهم مجموعة مع بعض. لكن الذي يحدث الآن في المقابر الموجودة هو في الحقيقة نستطيع أن نقول أنه من باب الجائز غير المشروع، لأن المشروع إما أنه يكون شق وإما أنه يكون لح، هذا هو المشروع. والشق أنك أنت حتنزل في القبر طولا، مش كده، طولا وعرضا، وتنزل بقى تعمقه إلى الصدر زي ما نقلنا على الإمام أحمد فكل ما عمقت كل ما وسعت كل ما كان أفضل، فحتنزل خلاص، وبعدين تحط يعني مستطيل من اللبن يعني الطوب الني بقدر الميت، بحيث الميت ده هيخش جوه جوه المتوازي المستطيلات اللي انت عملته ده يعني هتحط طوبة من اللبن فيها طوبتين تاني، يعني انت كأنك عامل له صندوق من الطوب من الطوب اللبن، تحطه وبعدين تغطيه بعد كده، تغطيه برضو بطوب لبن تاني، وبعدين خلاص تهيل عليه التراب، يبقى ده اللي هو الشق، اللي انت فتحت فتح عمود. اللحد انك انت برضو بتنزل كده بس بتيجي على الجنب ها وتروح فاتح فتحه فين في الجنب وتروح متدخل فيها الميت وتروح سادد برضو باللبن بل سديت عليه كانك انت بس فتحت له فتحه ايه جانبيه ودخلته فيها وقفلت عليه وتهيل عليه بعد ذلك الايه التراب. يبقى دوت الشق ودوت الايه ودوت اللحد ده المشروع. لكن الذي يفعل الان انهم يفتحون فتحه تحت الارض ها ثم يدفنون الموتى فوق سطح الايه هذه الغرفه التي يبنونها تحت الايه تحت الارض. هل توافرت فيها الشروط التي من اجلها شرع الدفن ام لا؟ وهي انك حفظت الميت من الوحوش وحفظت الاحياء من نتن الموت. تحقق ذلك خلاص فمتحقق فيه العله فنقول هذا جائز. وفي نفس الوقت اخر ليس فيه مخالفات شرعيه يعني لم يعلو فوق الارض فوق الشبر او ليس فيه تقصيص او بناء عليه او ما شبه ذلك من الايه المنهيات التي وردت في القبور. ان لم يوجد فيه منهيات وادى العله التي من اجلها شرع الدفن خلاص نقول ده جائز نقول هذا ايه ليس بحرام جائز. لكن الاولى ان يكون هناك شق وان يكون هناك ايه لا. فالذي يصنع هؤلاء القوم اللي انت بتحكيه ثلاثه جنب بعض كذا كذا هذا من باب الجائز لكن الاولى ان يكون هناك شق او ايه او لا. ما خلاص لحتى ما ماشي هو هذا يعني برضو نفس الكلام. ومتى ظن انه بلي وصار رميما جاز نفسه ودفن غيره فيه وان شك رجع الى اهل الخبر. نعم ايه وقع العين وقع العين دي فين هنا واي احكام انت ايه اللي على القاعدة دي جبتها منين؟ ايه وقع العين تبنى عليها احكام بس ايه علاقة ده بالكلام هنا اللي هو ايه وهذا ما جرى عليه المسلمون هل خالف احد في ذلك؟ نعم هو احنا هنقول انه ايه انه الحكم بالحرمة يحتاج الى نص. الحكم بالحرمة نعم هيحتاج الى ايه الى نص لكن لا تصنع ذلك لا تصنع ذلك كما قال شيخ الاسلام الا لحاجة. لا تصنع ذلك الا لايه الا لحاجة حتى لا تخالف عليه ما كان عليه سلف الأمة قاطبة ما فعلوا ذلك الا لايه الا لحاجة فاتبع هذا الايه هذا أترك. نعم لكن القول بالحرمة هذا يحتاج الى نص قطعي بان هذا حرام. نعم ايه ما قلنا برضو الكراهة دي مسألة الكراهة ما تقلش ايه طبعا ما انا قلت لا هذا ايه حنقول انه ايه ان بالاستقراء انه ايه لم يثبت لكن كلمة الحرمة تحتاج الى ايه النص من باب اولى اذا كنا القراءة تحتاج الى نص فالحرمة تحتاج الى نص. طيب قال هنا وهنا حتى لم ياتي بنص غير انه استدل بالايه بالاستقراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن وقلنا ان ده لم يوجد ايه لم يوجد نص بهذا لكن ده بايه بالاستقراء علم ذلك. طيب وسنه خلاص وسنه لكل من حضر ان يحثو التراب عليه أي علمي ثلاث حثيات باليد لحديث أبي هريرة قال فيه فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا لو قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. وفي حديث عامر بن ربيعة للدار قطني زاد فيه وهو قائم لكن هذه زيادة ضعيف. ثم يهال عليه التراب لأن مواراته فرض وبالحثو يصير ممن شارك فيه وفي ذلك أقوى عبرة وتذكار فاستحب ذلك. يعني يقول إن هذا الحث ثلاث حثوات كأنه إيه يعني خلاص بعد ما يضعه كأنه بيحث عليه التراب لأنه إيه يدفنه فبيستحب أن الكل يشارك كأن الكل شارك في دفنه حتى يكون ذلك أقوى للعبرة والعبر إنه دفن بإيده وأهال عليه التراب بإيه بيده. نعم من قبل رجل القبر دخلوا بدماغه من عند ديل القبر يسل سلم من ناحية رجلي القبر بس هنشوف هنا على الوقت بهذا لكن هو في إنزاله بيكتب من راحة إيه برأسه. نعم برأسه من ناحية رجل الايه من ناحية رجل الايه من ناحية رجل القدم. نعم انهم كانوا يصنعون ذلك. ما هو الاصل فيه التأسف، ولا نذهب الى الخصوصية الا ايه الا بالدليل. فلما فعل ذلك المفروض انه شرع ذلك للام، المفروض انه شرع ذلك في الام. كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الاصل ان احنا نتأسى به فيه الا ما ثبت انه ايه انه خاص. هو لم يذكر في النص لكن المفهوم كده، المفهوم كده. قال واستحب او استحب الاكثر تلقينه بعد الدفن لحديث ابي امامه فيه. وقال الالباني في حديث ابي امامه انه ضعيف، ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا اله الا الله. وسئل احمد عنه فقال ما رايت احدا يفعله الا اهل الشام. الاول التلقين، بمعنى التلقين. قال حديث ابي امامه، حديث ابي امامه اللي هو ضعف الالباني اخرجه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الاودي قال شهدت ابا امامه الباهلي رضي الله عنه وهو في النزع، يعني في اخر ايامه، فقال اذا انا مت فاصنعوا بي كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اذا مات احد من اخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم احدكم على راس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلان ابن فلانه فانه يسمع ويجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقل أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما. قال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه، قال فينسبه إلى حواء يا فلان ابن حواء. قال الهيثمي إلى حواء قال إن لم أعرف أمه يا فلان ابن فلان. قال طب إن لم أعرف أمه قال أنسبه إلى حواء يا ابن حواء. وفيه قال الهيثمي وفيه من لم أعرفه جماعة، يعني السند ده فيه جماعة لا يعرفه. وأما الحافظ فقال في التلخيص بعد أن أعزاه للطبراني وإسناده صالح، إسناد الحديث صالح، وقواه الضياء في أحكامه، وأخرجه عبد العزيز في الشافي، والراوي عند أبي أمامة سعيد الأزدي بيض له ابن أبي حاتم، ولكن له شواهد منها ما راه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد وضمر بن حبيب وغيرهما قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم انصر. قال الألباني وفي كلام الحافظ ملاحظات ثم ذكرها في الإرواء. ثم قال الحافظ وقال الأثرم قلت لأحمد هذا الذي يصنعونه، يعني ذكر الملاحظات على كلام الحافظ وضعف الحديث. وقال الأثرم قلت لأحمد هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة. قال أحمد ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان إسماعيل بن عياش يرويه يشير إلى حديث الإمام. قال الألباني وليت شعري كيف يمكن أن يكون مثل هذا الحديث صالحا، أي كما قال ابن حجر، ثابتا ولا أحد من السلف الأول يعمل به. قد قال النووي في المجموع والعراقي في تخريج الأحياء إسناده ضعيف، وقال ابن القيم في زاد المعاد حديث لا يصح. طيب، سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عن تلقين الميت، لأنه ما في غير حديث أبي أمامة، لكن أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى إن أن هناك أيضا عن بعض الصحابة ها جاء التلقين. سئل عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه، هل صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته، وهل إذا لم يكن فيه شيء يجوز فعله أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة أنهم أمروا به كأبي أمامة الباهلي وغير. يبقى هنا الشيخ إسلام ما نسب الكلام فيه لأبي أمامة فقط، بل نسبه لطائفة من الايه من الصحابة منهم أبي أمامة. وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مما لا يحكم بصحته، ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك. فلهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء أن هذا التلقين لا بأس به لوروده عن بعض الايه عن بعض الصحابة، فرخصوا فيه ولم يأمروا به، واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيرهم. والذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأسمع لما أقول منه، وأنه أمرنا بالسلام على الموتى، فقال: ما من رجل يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام. هذا في موطن. ثم قال في موطن آخر رحمه الله تعالى: وتلقينه بعد موته ليس واجبا بالإجماع، ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة بن الأسقع. يبقى المأثور عن دول واثلة بن الأسقع وأبي أمامة. فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه لاعتقاد أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاث، أقوال في التلقين ثلاث: الاستحباب المستحب، وده قول طائفة من أصحاب أحمد مش كده كما ذكرنا، والكراهة ها وده من العلماء من كرهه، والإباحة. قال: وهذا أعدى الأقوال، أنه يباح غير مشروع، من باب المباح غير الايه من غير المشروع. وقال في موضع آخر: والتحقيق أنه جائز وليس بسنة راتبة، والله أعلم. والتحقيق أنه جائز وليس بسنة إيه راتبة. فهنا الأولى لك ألا تفعل ذلك، الأولى لك لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الإيه ولا كان معمولا به بين الصحابة. لكن هل تنكر على من لقنا؟ وهذا الموضوع، هل تنكر؟ لا، لأن هناك طائفة أجازة، لأن هناك طائفة إيه أجازة، ومنهم ما أحد قال لا بأس به. وقال شيخ الإسلام أعدى الأقوال أنه إيه أنه جائز، أنه جائز، لكن الأولى أن لا تفعل، لكن ليس ذلك موضع إيه إنكار. ها خلاص، بدعة أنت عليك، هذا وفي قول أنه بدعة خلاص، وفي غيرك بيقول إيه ليس بدعة جائز، وفي غيرك بيقول مستحب. تناصح بقى بينك وبين الناس، هذا الأمر يكون فيه تناصح، هل هذا الأمر سيعد منكر؟ المنكر الذي ينكر هو ما أجمع على له منكر، يعني الذي ينكر هو ما أجمع على أنه منكر. أما ما اختلفوا فيه، بعضهم قال بدعة وبعضهم قال مستحب بعضهم قال جائز، أنت لا تنكر، هذا ليس موضع إنكار، لكن تتواصل معك أدلة، قل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، والحديث ضعيف، حديث أبو دمامة ضعفه الهيثمي وضعفه غيره من أهل العلم، وضعفه النووي وضعفه العراقي، مش نقلنا الأئمة اللي ضعفوا وما لم يثبت شيء في هذا الأمر. فإيه فهذا تنصح إيه من أمامه؟ نعم. إيه ده؟ كيف ده يعني؟ خلاص تنكر، لو أجمعوا لأنه بدعة تنكر، يبقى ما أحد قال جائز وما أحد قال سن، يعني هي البدعة لا تنكر والحرام فقط الذي ينكر. يقصد بمن لا ما يخالف الشريعة ينكر، نعم، وهذا يعد منكر، هذه البدعة هتعد أمرا منكرا أم لا؟ أمرا وإحداث في الدين بالرأي ليس عليه دليل، ولذلك أجمع على خلافها أم لا، فكيف لا ينكر؟ احنا قلنا أجمع على أنه بدعة، المكروه لا ينكر، خلاص؟ لأن أنت بتقول أجمع على أنه بدعة، كيف يكون أجمع على أنه بدعة ولا ينكر؟ إذا أجمع على أنه بدعة وجب الإنكار، إذا أجمع على أنه بدعة وجب الإنكار، لكن أنا لا إنكار ليه؟ لم يجمعوا، ومنهم من قال ها مستحب يعني شو، ومنهم من قال جائز، وشيخ الإسلام قال أعد الأقوال إنه إيه؟ إنه جائز، يعني يخش باب المباح غير المشروع، فالمباح غير المشروع ليس فيه إنكار. لا، المكروه ليس فيه إنكار، من فعل شيئا مكروها أمامك تنكر عليه، لكن تتواصى معه. قلنا أجمعوا على أنه لا إنكار إلا فيما أجمعوا إيه؟ فيما أجمعوا عليه، فأجمعوا على أن هذا بدع، فكيف لا تنكر؟ أنت فش موضوع تاني. أحنا بقى أنا بقول لك درجة البدعة دي هي كفر ولا درجة البدعة دي، المهم أنه ليس من الدين، تنكر أم تتركهم؟ أجمع على أنها بدعة يجب الإنكار، طالما أجمع على أنها بدعة، ما أصل كلمة في فرق ما بين مكروه فقط وبدعة مكروهة، وأجمع على أنها بدعة. نعم، البدع درجات، منها ما هو قريب من السنن، ومنه ما هو إيه؟ ما هو يعني كفر، من البدع ما هو إيه؟ ما هو كفر. لكن هنا حنقول يكره، كلمة ما مش هيجمع على أنه يكره، كلمة أنه يكره، أنه أجمع على أنها إيه؟ بدعة، خلاص. يبقى الأصل عندي هنا الإجماع على أن هذه بدعة، أن هذا أمر منكر في الدين ليس من الدين. طيب إيه بالنسبة لإيه؟ قول الإيه؟ فين؟ واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، أكثر أصحاب الكلام هنا على كله بكلم بالمثل. طيب هنا بقى كلام الشيخ، هنا الكلام الإمام أحمد، وهم رأيته أحد من أهل الشام يفعله لأهل الشام، وكان أبو المغيرة يروي فيه أو يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن شيخهم أنهم كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات أو اختيارات شيخ الإسلام اللي احنا نقلناها، الأقوال فيه ثلاثة، الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدلها. يبقى برضه هنا ترجيح الشارح أنه إيه؟ أن أعدل الأقوال هو الإباحة، وهو برضه ده اختيار شيخ الإسلام. فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه فيقول: يا فلان ابن فلانة ثلاثا. فإن لم يعرف اسم أمه نسبه إلى حواء، ثم يقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت لله ربا، والإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. صفة القبر وصيانة القبور. نعم. ها؟ هو أصلا السنة أن يدعو كل واحد ها وحده، لكن لو فعلوا ذلك أحيانا جائز، يعني ما شرع فيه الدعاء على انفراد جاز أحيانا أن يدعو جماعة. قال: يقف في عرفة، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في عرفة وحده، وكان الصحابة يدعون إيه؟ لكن لو دعوا فرادى أو دعوا جماعة أحيانا، جماعات جماعات، جاز، كما نص على ذلك أهل العلم النووي وغيره ها، لكن لا يجعل ذلك كالسنن الراتبة، يعني بقى في كل جنازة ويقدموا فلان: يا فلان تقدم حتى تدعو، يا فلان تقدم حتى تدعو، فحنقول أن هذا الأمر قد يدخل في إطار البدع. ليه؟ لأنك إنت حتشبه ذلك بالسنن، كأنهم يقدموا أحد الحاضرين الذين يعتقدون في صلاح فلان يدعو، وفي كل مرة كذا كذا. طب ما هو يدعو هو وغيره ها، يبقى إيه يعني؟ ينبغي أن نعلم أن ذلك ليس بسنن، وإن فعل أحيانا ها فلا بأس، إن فعل ذلك أحيانا فلا بأس ها، برضو أحيانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم على القبر، كان معه عود ينكت فيه، وذكر الحديث المعلوم حديث البراء ها، ذكره هو على الايه وعلى القبر. فنعم يجوز ذلك ايه احيانا انه يذكر الناس، انما ما في كل مره ها يقول خطبه، وفي كل مره يكون الدعاء جماعي، لان الناس سيعتقدون أن هذا إيه؟ هذا سنة. وقلنا أن هذا من الصمت، ما زال هو مأمور بالصمت، لأن ذلك أقوى في العبرة والعظ، أقوى في العبرة والعظ. طيب وسنة ها؟ أي نعم هو هذا وارد يعني، طبعا هو أنا ما يذكر كل صحيح. طيب صفة القبر وصيانة القبور، وسنة رش القبر بالماء ووضع حصى صغار عليه، وسنة رش القبر بالماء ووضع حصى صغار عليه ليحفظ ترابه، يعني هو بعد ما يعني بينزع تراب وينزل الميت، بعد ما يحط مكان الميت يبقى التراب هيبقى كميته أكثر مش كده، يسنم القبر يجعله مسنما يعني عكس المسطح، يعني خليه هرم يعني ها، ويرش عليه الماء حتى يعني لا يطير له التراب، ويجعل عليه الحصى الصغار حتى لا إذا أتت الريح لا تنسف المكان ولا يعلم الايه مكان القبر. فهذا من باب ايه تعريف مكان القبر أو تعليم مكان الايه القبر، يجعله مسنما ويرش عليه الماء ويضع عليه الايه الحصبة أو الحصى الصغار حتى يحفظه. قال وسن رفعه قدر شبر، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض قدر إيه؟ قدر شبر. رواه البيهقي والألباني حسنه في أحكام الجنائز، رفع قبره عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر فيتوقع، لأنه نهى أن يجلس عليه وأن يبنى عليه إلى غير ذلك، حتى يعلم أنه قبر فيتوقع ويترحم على صاحبه ويكره رفعه فوق الشبر. فوق الشبر، الشبر يعني بيختلف بقى من شبر واحد إلى ليه إلى الثاني، يعني إن علا عن ذلك قليلا أو نقص عن ذلك قليلا فلا إيه فلا بس. قال ويكره تزويقه وتقصيصه وتبخيره، ها يعني إحنا نزخرفه نعمل له زخارف بقى، نعمل له ورد وزهرة اللوتس كما يصنعون في إيه في بعض المقابر، وتقصيصه أي بالقص يعني كالجير ها ودهانه وتبييضه يعني، وتبخيره لقول، طبعا لأن هذا الأمر مما لا شك بدعة من ناحية، ولأنه غير لائق بالحال مش كده، ما كان الصحابة يزوقون ولا يقصصون ولا يبخروا، وهذا غير لائق بالحال، هذا تذكرة لما إيه سيقول إليه المرء. نعم الطوب الفرعوني ده ما هو هذا كل هذا داخل في إطار الكراهة، ما هو طالما أن دخلنا في إطار التزويق أي نعم كل هذا لا يجوز، أنت خلاص أنت المفروض أنك أنت بتجعل له مكان يحميه من السباع ويحمل إيه، أما اللي أنت بتبني ده ما حيجلس فيها خلاص. وبعدين بالمنظر ده أنت بتفقد العبرة والعظة، وكل واحد بقى يتفنن إزاي يبني كأنه حيقعد ويعيش فيه ويأكل ويشرب، ها ما هو دار البلا ده، لا ما بيتذكرش بقى كده كأنها حيجلس حياة مخلدة في هذا الإيه، برضه هذا من البدع، لأن يعني أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو شق الجريدة نصفين وجعلها على قبر الايه على قبر الميت، قال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبس ما لم ييبس، فهذا أمر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخفف عنهما العذاب حتى ييبس الايه الجريد، حتى يعني يخفف عنهم العذاب مدة نداوة الايه الجريد، ليس لأن نداوة الجريد فيه شيء يخفف العذاب على الأموات كما قال بعضهم، قال لأن إيه لأن الجريد يسبح بحمده وما من شأن إلا يسبح به بحمده، فيبقى هنا الجريد يسبح، نقول ما أن الجريد يسبح ولما ينشف حيسبح والأرض اللي تحته بتسبح وما من شأن إلا يسبح، فبهذا الاستدلال الذي يقال كلام باطل، وكما رد الخطابي عليه رحمة الله على هذا الإيه هذا الكلام، وقال أن هذا من الإيه من البدع، والناس قاعدوا يتفننوا بقى يزرعوا له صبار ويزرعوا له شجر ويطلعوا له الطلعات المبتدعة بتاعتهم ياخذوا الورد وياخذوا الزهور وكذا، كل هذه امور مبتدعة مخالفة لإيه مخالفة للشرع. فيكره تزويقه وتقصيصه وتبخيره لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه، لكن هنا صاحب المتن قال يكره، والاصل في النهي هو الايه تحريم، فالاولى ان نقول يحرم تزويقه ويحرم تقصيصه ويحرم الايه او المذكور في النص هنا يحرم تقصيصه ويحرم البناء عليه ويحرم ان يقعد عليه. وزاد الترمذي وأن يكتب عليها، وأن يكتب عليها نعم الكتابة إذا كانت على سبيل المفاخرة تحرم، لكن الكتابة إن كانت على سبيل التعليم جائزة، جائزة كما ورد في بعض الآثار أن بعض الصحابة أعلم القبر بحجر له لون معين مميز عن باقي الايه الحجارة. فإذا إذا كتب عائلة فلان أو اسم فلان لا للمفاخرة، مات الرئيس فلان أو الوزير فلان أو هذا قبر العمدة فلان أو كذا، فهذا يدخل خلاص أصبح ميت، ما بقى عمدة وما بقى وزير وما بقى مستشار وما بقى شيء من هذا، فكل هذا لا ينبغي أن تلحقه بالميت. قل قبر الميت فلان ميت، حتى يكون ذلك إلى العبر. فإذا كانت الكتابة للتعليم فهذه جائزة، أما إن دخلت في إطار المفخرة والمباهة فهذه تحرم. أو تكره على كلام الشيخ هنا، ويكره تزويقه وتقصيصه وتبخيره وأن يكتب على القبر، وتقبيله والطواف به، لا مش هنقول بقى يكره، فقط تقبيل والطواف به هذا من باب المحرمات، لأن هذا من باب الشركية، يعتقد أن لهذا القبر منفعة، وليه بيقبله؟ يعتقد أن فيه نفع، هذا التقبيل فيه نفع، وهو حجر لا يضر ولا ينفع، ويطوف به وكذا، والصحيح تحريمه كما ذكر، نعم الصحيح تحريم ذلك لا كراهته، لأنه من البدع. وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام هي تعظيم الأموات، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن يغوث ويعوق ونصر كانوا في الأصل الناس صالحين، وكانوا يعظمون قبورهم، ثم آل الأمر إلى عبادتهم من دون الله. قال والاتكاء إليه، أي الاتكاء على القبر، لأن هذا فيه مهانة فيه مهانة للقبر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذه. الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح، لأنه هذا يعني امتهان للقبر، امتهان للقبر، والحقيقة أنه لا يعظم القبر ولا يمتهن، والأمر وسط، لا تعظمه لا ترفعه ولا تمتهن، والأمر وسط بين بين الاثنين، فلا غلو ولا تفريط، لا غلو ولا تفريط، فلا تجلس عليه ولا تتكئ عليه ولا تبول عليه ولا ترفع فوق الشبر ولا تطوف به ولا تتمسح به، يبقى الأمر وسط بين هذا وبين هذا. تمسح ليه؟ فين سلامة الاعتقاد وانت بتتمسح؟ جاء منين سلامة الاعتقاد؟ ما بقول لي سلامة الاعتقاد هو بيتمسح، طب فين قالوا منين سلامة الاعتقاد مع التمسيح ده؟ واحد اعتقادي سليم يقول لك المسح ما ينفعش ولا في فايدة، واحد يتمسح، تمسح ليه؟ يبقى مجنون. ليه هذا المعري بس هذا نعم هذا لا يجوز. لا هنقول لا يشرع طبعا، مسألة بقى انه حرام او مكروه او كذا هتدخل في الاعتقادات، هتدخل في الاعتقادات، انا اقول انما لا يشرع، هذا لا يشرع، انما انا اقول لك ده حرام او مكروه اقول لك لا يجوز، لكن حرام او مكروه هتتوقف على اعتقادات على تفصيل كذا، عشان لا تقول ما تصف نفسكم هذا حلال وهذا حرام تفترى على الله الكذب، انما مما شك هذا لا يشرع. نعم لا يشرع وينهى عنه، بيبوس القبر يقول لك انا عشان بتفكر اتذكر. نعم لا لا يجوز، قد تكون مرادفة للحرام، لا يجوز مرادفة للحرام، لا يشرع قد يكون يكره قد يكون يحرم، مش كده؟ قد يكون من باب الجائز، هو الجائز غير اللي المشروع، فلا يشرع أعم، فممكن يدخل تحتها الحرام وممكن يدخل تحتها المكروه، ها ممكن يدخل تحتها الجائز، فأنا قلت لك لا يشرع عشان أنا ما أجزمش بحرمة، ها لا ولا يجوز، يعني أصلا مش من باب الجائز، ليس من باب الجائز. لا ليس من باب الجائز. طيب ليه هاتوا المرحوم فلان، اذا قلت ذلك من باب الاخبار لا يجوز، لانك انت لا تدري هل هو مرحوم او غير مرحوم، لكن ان قلت ذلك من باب الدعاء جاز، يعني كأنك انت تسأل الله جل وعلا له الرحمة، فتقول المرحوم من باب انك تتفاءل انه يرحم، فاذا كانت من باب الدعاء فهي جائزة، زي ما بعضهم سرب على كلمة نعم كلمة المرحوم، قال لك لا كيف تقول انت علمت منين انه هو صار مرحوما ولا صار مرجوما، ها انت لا تدري فلما تقول مرحوم، لا اذا قلتها نعم على سبيل الاخبار فهذا من الرجم بالغيب، انت لا تدري ما حدث له، لكن ان قلت ذلك على سبيل الدعاء له جاءت، تبتدعوا أن الله عز وجل إيه يرحمه وأصبح مرحوما تفاؤلا أن الله إيه رحمه. طيب قال هنا إيه والاتكاء إليه والمبيت عنده. طبعا مبيت عنده هذا أيضا كما يفعل الناس بقى يروح يباتوا ليلة الخميس وعدلة الجمعة والسنوية وكذا، كل هذه من البدع ليه من البدع المكروه. قال أهو والحك عنده، الحك ها يعني إمرار جرم على جرم صكا، هو ده اللي يسمى الحك يتمسح، يعني إمرار جرم على جرم صك ها، يعني حك الشيء بيده وغيرها يحكه حكا. ويعني بالمناسبة قال الأصمعي دخل أعرابي البصرة، أعرابي دخل البصرة فأذاه البراغيث، براغيث أعرض رؤوسها بالليل، فأنشد يقول ليلة حك ليس فيها شك، أحك حتى ساعدي منفك، أسهرني الأسيد الأسك، الأسيد الأسك البرغوث يعني أسهره ولم ينم يعني. فالحك هو إمرار جرم على جرم. وكتابة الرقاع إليه، نكتب للشافعي جواب عشان إيه ست ما بتولدش، اكتب له جواب وحطه في الصندوق هناك وقول له ان الواد ما نجحش، ها كل هذا طبعا من الشركيات. بس طبعا كلام الشيخ هنا يكره، هذا يعني الصحيح ان كل هذا يحرم. قال ودسها في الانقاب، عند خلها بقى علشان هو يراها بقى. قال والحديث في امر الدنيا، هذا يكره الحديث في امر الدنيا لان دي مواطن الاتعاظ والاعتبار، فيبقى انت يعني جئت هذه الاماكن علشان تبدا تتكلم عن الصفقة والتجارة والبيت والغيط، ها؟ فليس هذا موطن إيه هذا الكلام. والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه، وسبق الكلام في ذلك. والجلوس هذا هو الصحيح أنه يحرم كما ذكرنا. ويكره الوطء عليه، ويكره الوطء عليه والبناء يعني يطلع فوقه، يكره أنه يقف فوقه يطأه برجليه يعني. والبناء سواء يعني هو قال يكره القعود وكذلك الوطء، يعني يقف ايه ما تعودش ولا تقف ايه ولا تقف عليه ولا تبني عليه، ها سواء لاصق البناء الارض او لا، يعني جيت جنبه وبنيت او بيت فوق ايه وبنيت. ولو في ملكه، يعني لو كان القبر ده في ملكك برضه تحتمل القبر وما تبنيش فوق ايه ولا جنبه، من قبة أو غيرها، يعني ما تبنيش عليه بقى بس هتيجي تبني حواليه تعمل له إيه تعمل له قبة وتشير أن هذا قبر، للنهي عن ذلك. فإن كان مشرفا يعني عاليا وجب هدمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن ها بعث علي إلى اليمن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سوى، حديث رواه إيه مسلم. طيب ويكره المشي بالنعل بين القبور إلا لخوف شوك ونحوه مما يتأذى به كحرارة الأرض، لحديث بشير ابن الخصاصية ها امشي حافي بين القبور. قال أهو بشير ابن الخصاصية قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بشير اللي بيقول إذا رجل يمشي في القبور هو شافه من بعيد عليه نعلان ها، فقال يا صاحب السبتيتين، دي نعال سبتية صنوعة من جلود البقر المدبوغ، نعال سبتية ها، يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. والحديث صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والحاكم وأحمد، وقال الحاكم صحيح الإسناد وفقه الذهبي، وقال الألباني رحمه الله تعالى وهو كما قال. لا في ناس بتعمل كده، ما يعلمهم يقول لهم في حديث رواه الحاكم رواه داود وغيره عن البشير بن الخصاصية أن الرجل كذا، خلاص يبقى هو عارف الدليل معاه يمشي يقول له ليه تعمل كده، يقول له ما في حديثه حديث صحيح ورواه الحاكم ووفقه الدام. نعم يبقى المشي بالنعل، ولكن في الحقيقة من أهل العلم من قال أنه إيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يجعل الرجل يخلع عليه، لكن وجد أن الرجل هذا يمشي متبخترا بين ليه بين القبور، أو أن هذه النعال من النعال التي يعني إيه الفاخرة وليس هذا مالك من جلد البقر المدبوغ وكذا، هم كانوا يصنعوا النعال من الشعور وما كذا، فده من جلد البقر المدبوغ يعني النعال الغالية يعني. وليس هذا هو موطع للتفاخر ولا لبس الثياب الغالية في هذه المواطن، فنهاه من ذلك. ومنهم من قال النعال السبتية بس هي اللي انت ما تلبسها، كابن حازم يعني وقف مع ظاهر النص، يعني لو انت ماشي بجزمة من جلد البقر هي دي اللي تقلع، من جلد التعبان ما تقلعهاش، ده ظاهر هذا الكلام. لكن مما شك هذه ظاهرية محضة، فخلاص قلنا النعال يبقى خلاص يبقى كل النعال، او ان احنا نقول ان العلة ليست من اجل من اجل النعل، يبقى نجيز كل النعال، اما جواز كل النعال اما منع كل النعال، اما تحديدها بنعال غير نعال فهذا هذا الكلام فيه نظر. طيب في من قال يجوز، قال ليس النهي من اجل لبس النعل لكن من اجل امر متعلق بالرجل مع لبسه للنعل. نعم، ودي زي ما بنقول هي حادثة من وقائع الاعيان مش كده. نعم، لا احنا بنقول بين القبور الاسوار بره خلاص انت هتمشي طالما ان ده العربية ماشية فيه، ما انت ماشي بحزاب، انما اول ما تدخل السور وداخل جوه بين القبور اللي محطوطة يعني ما تفتح الابواب خلاص ادخل جوه الاماكن دي وانت حافي، ها مش بره، يعني احنا بنمشي بره خلاص الشوارع لغاية ما تيجي تدخل داخل المقبرة يبقى تمشي. ها نعم، ماشي إذا كانت دي شوارع من بره الناس بتمشي فيها بالسيارات، ها يبقى خلاص تمشي بحذاء، لكن لما تيجي تدخل من الباب ده داخل المقبرة دي بقى خلاص أصبحت مقابر بقى، مقبرة فلان مقبرة فلان، ما أصبحتش أرض واحدة كلها مقابر. يعني إحنا لو دخلنا البقيع مثلا هنلاقي باب واحد وسور واحد وكلها مقبرة، يبقى من أول ما تخش من أول باب ده تقلع، إنما لما أنت تعملها مقابر كل مقبرة لها سور كل مقبرة لها سور ما تخشش أي مقبرة إلا وأنت غير منتعل. ايوه نعم، خلاص هتبقى اسمها شوارع الانتقال بتمشي فيها بالعربيه وبالعجله وبرجليك وبالجزمة مفيش مشاكل. طيب ما هو ده الحديث الوحيد، هو ده نعم ده اللي قدامنا في المساله فقط، وقال به الامام احمد. نعم لا ما فيش انفرض به الامام احمد، قد يعد هذا من مفردات المذهب يعني، بس معه الحديث أنا أقول هذه المسألة قد تعد من المفردات بالنسبة للمذهب، لكن معه الحديث. نعم ده حديث صحيح في الصحيح، بعد ما يمشي يسيبوا البتاع. نعم هو بعضهم استدل بهذا أن الميت يسمع قرع نعالي نعالي مشيع لأنهم يلبسون النعال وهم يتحركون، فربما أن يكون ذلك بعدما تركوا الموضع الذي فيه الدفن وهو يسمع النعال، أو أنه يسمع الأقدام يعني جمعا هنا بقى مش معقول أنه يقصد مش مقصود أنه هو بيسمع دبة نعل، لا دبة قدم جمعا بين بين حديث البشير وبين الحديث الآخر. نعم على كل هو هذا بعضهم اللي هو استدل به على انه على ان ده خاص بالايه الاولى انك لا تمشي بين القبور بالنعم، تقلع وتمشي. هو هذا يعني منهم من قال له لامره يا صاحب السبتيتين الق سبتيتين، فامر الا يمشي بين القبور بنعليه. والله لا بأس، لكن في هذا الوقت أن تفعلها دائما أولى حتى تعلم الناس. طيب هو ما قالش ده، أنا قلت يعني دي واقعة عيني، شاف واحد ماشي ما جاش في حديث ونقول لا ينبغي لأحد يلبس علينا أن يمشي بين القبور، خلاص ده حديث على طول بيدل على النهي أنك تمشي بين القبور، إنما شاف واحد وقال له اخلع نعليك، محتمل ان النعلين فيهم قذر، محتمل ان النعلين دول فيهم يعني يرأي بهم، احتمالات كثير، فدي واقعة عين ما اقدرش انا استنبط من احكام. طيب قال ويحرم اسراج المقابر لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. طيب هذا الحديث ضعيف، لكن الجملة الأولى لعن الله زوارات القبور هذه صحيحة، لها إيه؟ لها شواهد، ولأن في ذلك تضييعا للمال من غير فائدة اللي هو يقاد إيه؟ السرج، ومغالاة في تعظيم الأموال، وأيضا كونه بدعة محدثة، وأيضا كونه تشبه بالمجوس عبدة النار، ها؟ وجعله ابن حجر الهيثمي في كتابه الكبائر من الكبائر، جعل يعني إقاد المساجد على إقاد السرج على المساجد من الإيه؟ سرج جمع سراج، يعني الموقد المصباح يعني. طيب، ويحرم الدفن بالمساجد ونحوها كربط. ليه؟ لأن الدفن له مقابر، فيحرم الدفن بالإيه؟ بالمساجد، ويحرم أيضا بناء المساجد على القبور. ليه؟ ليه حطيت اللندة ليه؟ وهتفضل من ورها برضو دخلة في أقاد السرج، هنا كهرباء هنا زيت، ايش فرق يعني؟ عشان تبقى من ورها حطيت له لندة سهاري بدل ما تحط له المسراج، ما هي خلاص بقى العلة أخرى بقى. يبقى أنا حطيت اللمض في المقابر علشان لما نيجي ندفن بالليل، ها، إذا جاز يبقى بننور له، مش علشان بقى أنا ده شيخ وأنا منور له ليه المقبرة بتاعته. تزور إيه؟ ماشي خلاص. يبقى إذن المسألة مش مسألة إنك أنت إيه منور قبر معين. أنت دلوقتي أنارت الطريق اللي إلى القبور، ما جيتش خصيت قبر معين ورحت حطيت له فيه لندة، إنما أنت جعلت الطريق اللي هو إلى المقابر بالليل منور، خلاص ما في مشاكل فيها. ده مش نيته بقى تعظيم الميت وإنك أنت تعمل له إيه، لأن الناس ده هنا ده فيه تعظيم، وبعدين الزيت بتندر له الزيت، ولو كان شمعة بيندروا له الشمعة، نحط له شمعة عشان نوروا له، والزيت يشتروه له، أصبح الأمر داخل هنا في الشركات. ده بيختلف بقى لأنك أنت نورت، سواء نورت بشمعة ولا نورت بمصباح ولا نورت بكهرباء عشان الطريق. هم لما دفن أبو بكر بالليل لما أخذوا معهم الشمع ونوروا، وخذوا السرج وإيه ونور، خلاص نبقى ده ليه لحاجة ده في باب غير الباب. قال: والدفن ويحرم الدفن في ملك الغير طبعا، ما لم يأذن رب الملك في دفنه، لأنه هيشغل له بقعة مش بتاعه، تيجي واحد في أرض بتاعته هيبني فيها تيجي تروح دفن له، ها، ما لا يجوز. وينبش من دفن في المسجد ونحوه نصا، ومن دفن في ملك الغير بغير إذنه، والأولى تركه في الثاني. طيب، ينبش من دفن في المسجد، يعني احنا عندنا الحكم للإيه؟ للأسبق. خلاص، لو جينا على القبر وبنينا مسجد نهد المسجد، لو جينا في المسجد لو جينا في المسجد ودخلنا قبر ننبش القبر ونطلع، الحكم للإيه؟ للأسبق. ها، طلع الايه؟ لا لا لا، هو انا اللي هو كان الاول قبر اصلا، فاللي انا فعلته ده نهي، انه انا بنيت المسجد على القبر، وهو نهى عن بناء المساجد على القبور، فانا يعني هذا النهي هو المفروض انا ازيله، امنع هذا الذي ايه فعلته، يعني البناء ده بقى اسمه كانه مسجد ضرار. لا، لانه هو لم يبنى على الايه؟ على التقوى من اول يوم، لكن هو بني قبر، هو بني قبر، وبعدين حيبقى ما زال الناس في دماغهم ان ده انت شلت القبر ما شلتش القبر، هو ده كان مبني على القبر، هو ده كان مبني على الايه؟ على القبر، فايضا مفسد. لكن لما يزال المسجد خلاص ويعلم هذا القبر، يبقى ايه؟ ده تصحيح لاعتقادات الايه الناس، بخلاف ان يكون ده مسجد وهو معلوم انه مسجد وادخل فيه قبر ينزع منه الايه؟ القبر، او ينبش القبر. طيب، وكذلك من دفن في ملك الغير بغير اذنه ينبش، مش كده؟ قال: والأولى تركه في الثانية، يعني إذا دفن في ملك الغير إن كان ليس هناك حاجة من إيه؟ من رفعه من المكان، وممكن استغناء المكان. والدفن بالصحراء أفضل طبعا، حتى لا يضيق على الناس إيه؟ بيوته. والدفن في الصحراء أفضل من الدفن بالعمران، لأن صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وهي كانت في أطراف المدينة، ولم تزل الصحابة ومن بعدهم يقبرون في الصحارى، لأنه أقل ضررا على الأحياء من الورثة، وأشبه مساكن الآخرة، وأكثر الدعاء له والترحم عليه. يعني كل الناس لما تطلع ها، واللي داخل البلد واللي خارج من البلد ها، دايما عمال يمر على ليه، يعني كل واحد خارج من البلد بيمر عليه، كل واحد داخل البلد بيه بيمر عليه. فبأكثر ليه الدعاء، وأنه أيضا إيه أنسب بمساكن ليه بمساكن الآخرة، وحتى لا يضيق على الإيه على الأحياء أماكنهم إلى غيره، وأنه فعل السلف. قال: ومن ماتت وجنينها حي، ماتت وجنينها حي في بطنه، وإن ماتت المرأة الحامل بمن ترجى حياته، ماتت الحامل بمن ترجى حياته، يعني بطنها ولد خلاص عن 9 شهور بس ماتت وترجى حياة الجنين أو الولد، وإن ماتت الحامل حرم ها بمن ترجى حياته، حرم شق بطنها من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية على الأصح، لما في ذلك من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة. هتك حرمة متيقنة اللي هو فتح بطن الميت، وجعلوا فتح بطن الميت لكسر عظم الايه الميت، فكسر عظم الميت يبقى دي هتك حرمة متيقنة من أجل حياة موهومة، إن اللي هيطلع ده هيعيش ولا مش هيعيش ما تدري، فدي حياة موهومة ودي حرمة ايه متيقنة. فيقول لك انت ما تهتك حرمة متيقنة من اجل ايه، من اجل مصلحة موهومة او من اجل حياة موهومة، لان الغالب والظاهر ان الولد لا يعيش. واحتج احمد بحديث عائشة مرفوعا: كسر عظام الميت ككسر عظام الحي. وفي رواية ام سلمة: وزاد في الاثم عظم ها كسر عظم الحي ها او كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثم. وأخرج النساء من ترجى حياته، يعني دون فتح البطن يدوسوا على بطنها وخرجوها، وهو ما إذا كان يتحرك حركة قوية وانتفخت المخارج بعد تمام 6 أشهر، فإن تعذر ها عليهن إخراجه لم تدفن وترك حتى يموت، ولا تدفن قبله، ولا يوضع عليه ما يموته، ولو قدر الرجال على إخراجه ها يعني إيه يخرجوا، وإن خرج بعضه أي الحمل حيا شق بطنها. ليه بقى؟ عشان هنا تيقن حياته، لتيقن حياته بعد أن كانت إيه موهومة. لكن هذا الكلام فيه نظر في الحقيقة. يعلق الشيخ رشيد رضا قال: الاستدلال بالحديث هنا الذي قال في كسر عظم الحي ككسر عظم الميت على فرق الجنين الحي في بطن أمه يموت مطلقا، مطلقا يعني قال لك حتى ولو كانت الحياة موهومة، فيه غرابة من وجهين. أولا أن شق البطن ليس فيه كسر عظم الميت، ده شق بطن ما فيش فيه كسر عظم والمنع كم. ثانيا أن الجنين إذا كان تام الخلقة وأخرج من بطن أمه أو أخرجه من بطن أمه ثقة فإنه يعيش ها كما وقع ذلك مرارا، يعني في الغالب انه بيعيش اذا خرج ايه اذا نعم يعيش. فها هنا انقاذه وحفظ حياته مع حفظ كرامة امه بناء على يعني امر شق البطن ككسر العظم، ولا شك ان الاول ارجح اللي هو اخرج اليه اخرج الجنين، وهو الصحيح عند الشافعية وعزاه الثوري لاكثر الفقهاء، وقال الألباني تعليقا على كلام رشيد رضا وهو الحق. يعني إذا كان يغلب على الظن أن الجنين سيحيا يشق بطن الأم، يشق بطن الأم، ويبقى خف ضرر هنا هو أنك تشق بطن الأم بدل ما يموت ليه بدل ما يموت الجنين. نعم تشريع في رسالة في حكم التشريع عن هيئة البحوث العلمية والإفتاء، ممكن أن بدأ لك صورة بس. طيب هنقف عند هذا الحد، شوف الأسئلة في دقائق ها. السائل بيقول إذا غلب الظن أن الجنين حيموت مش هيطلع حي خلاص، يبقى الراجح أنك ما تفتحش بطن الأم، غلب عن الظن أن ساكت الجنين ما بيتحركش، وأنت بطرق طبية الآن ممكن تعمله بأشعة السونار وتقدر تقيس وكده تعرف أنه مات في بطن أمه ولا حي. إذا خلاص كان ميت أو يغلب على ظن أنه مات ما تفتحش بطن الأم. الطبيب لو غلب على ظن أنه يتفق الطبيب مع أهلها، يعني المشكلة أن الطبيب ما بيرضاش هيقول لهم هنعمل كذا كذا الحكاية كذا. متوقع عن حدوث منكرات نياحة وألفاظ غير شرعية من نساء الميت وغلب ذلك على الظن، فهل لي أن أذهب؟ لا تذهب، وانت مش هتقدر تغير ده يبقى لا تذهب. اختلف أهل العلم في موضع سماع الموتى، فهل يمكن الجمع بهذه الأقوال؟ وإن لم يمكن فما الأرجح؟ ها؟ الإيه؟ هنا الموتى وسماع الموتى؟ طب خلاص نأجله الآخر. هل يجوز استخدام عظام الميتة في الدراسات؟ ما قلنا في التشريح والكلام قلنا روح رجعنا. رجل إيه؟ دايما حريص على نفسه من الشبهات، لا يحب أن يكون عليه مال من الناس، لذلك أن رجل أعطى له هدية أجنته وسئل عن هذه الهدية من أين، فقال له الرجل لقد أعطاني الهدية رجل فأحببت أن أعطيها إليه، فشك الرجل أن هذه الهدية حرام، هل هذا إيمان قوي أو وسواس؟ هذه وسواس، هذه وسواس. يعني واحد يقول انت جبت هدية، قال والله واحد اداني هدية فانا اديت لك هدية، فهو شك بقى ان دي جايله من حرام. طب منين قالوا دي؟ الاصل ان من يعني امتلك شيئا انه ايه، انه او من كان معه شيئا انه يملكه، ها انه يملكه يعني. فانك انت تقول بقى ممكن انها جت من حرام وممكن دي وسواس، طالما ان مفيش قدامك ما يشير الى ذلك ولم يعلم ان هذا الرجل سارق او حرامي او كذا او ياخذ اموال الناس بالباطل، يعني ما في اي شبه غير ان الشيطان اجرى على دماغك ان ممكن اكون كده، هذه وسوسه الشيطان. طه او تحريم دفن اكثر من ميت في قبر واحد يستوعب يستوي فيه سواء كان لحد او شق او قبر من القبور الموجوده الايه الان، يستوي فيه سواء كان لحد او شق، وما فيش الان لا لحد ولا شق. هل كراهه او تحريم دفن اكثر من ميت في قبر ايه، في قبر واحد؟ وهنا الشيخ قال بالحرمة مش كده، إلا لإيه؟ إلا لضرورة أو لحاجة، وقلنا لا دليل على الإيه؟ على الحرمة، لكن بالاستقراء ما كانوا يصنعون إيه؟ ما كانوا يصنعون ذلك، فالأولى ألا تصنع ذلك إلا لضرورة. وأجبت دي ما الأمر الذي فيه خلاف ليس فيه إنكار كما قلت، فمحصل الأمر إيه؟ فهل الأمر يستوي كذلك في العقيدة كالحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله فيه خلاف عند من؟ هل عند أهل السنة فيه خلاف؟ طب ما ليش هذا؟ يعني من جيب أهل البدع نقول له اختلفوا معنا؟ لا، ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له وجه من النظر، ليس كل خلاف إيه؟ مش أي خلاف بقى كده خلاص، لا، إلا خلاف له وجه من الإيه؟ من النظر. مش وجه من النظر يبقى ليس بمعتبر، يبقى أنت هتنكر إيه؟ وخلق عليه أهل السنة وخلفهم أهل البدع. رأى نزل عليها دم ليس له أوصاف دم الحائض وليس معاد حائض فجمعها زوجها، فلا هذا حرام؟ لا، ليس بحرام، طالما أنه ليس دم حائض وليس معاد حائض إذا استحاض. الله زوارات القبور، يعني قيل اللاتي يزورن القبور أو اللاتي يكثرن زيارة الايه القبور، وحتأتي في الآخر النساء للقبور هنأتي الكلام فيها إن شاء الله. عائلاتي مش عارف وليه على ذلك أنهم يضعون مقبرة عائلية ويضعون فيها جميع الموتى من نساء ورجال وأطفال، فالحكم في ذلك هل يجوز؟ ما ذكرت هذا، قلت جائز، قلت هذا جائز بتتوافر فيه الشروط، ولو فعلنا أنا لكل لا الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم أنا. لا، أنهم يضعون مقبرة عائلية فيها جميع الموتى من نساء ورجال وأطفال، مقبرة عائلية يعني عين للرجال وعين للنساء ما بيعملوش هم، ولو فعلنا أن لكل واحد قبر لكان هناك مشقة، فما العمل؟ والله إذا اتقينا الله عز وجل ما في مشقة، إن إحنا أصلا نجعل الأرض كبيرة للمدينة، يعني قدامنا مدينة زي مدينة 15 مايل، لو خصصنا مساحة فيها للمقبرة ما هذا الأمر ليس بعيد، وبعد ما تمتلئ وبعد فترة مثلا 30-40 سنة خلاص نستطيع أن ننبش هذه ونجعلها مقبرة ثانية ونتفي في مكان آخر وهكذا، ننتقل من واحدة لواحدة، وعندك البقيع بقى لها مئات السنين وما زالت مساحتها محدودة جدا تقدر تلفها ما فيش ربع ساعة، وكل اللي بيموت هناك بالدفن وملايين، بالدفن، فالأمر ما يسير. وبعدين مسألة شراء مقبرة وكل واحد يشتري مقبرة وكل كذا، خلاص دي من بدع العصر هذا. يعني مفروض أن ما تدري نفس بأي أرض تموت، تعرف تموت فين، اشتريت مقبرة هنا وتموت هناك، بعدين ما تدري. وإن كان يعني كل دي أمور مما لا شك اللي هي العصر فرضها عليك وهي مخالفة للتشريع. بيان كيفية توجيه المات القبلة بالتمثيل. نام يا ابن، ادي واحدة وادي واحدة. طب ما تفصل على كده، طب ما تلف وانت وانت لازم تحط عند باب مقبرة رجله، ما تحط دماغ يعني، ما انت اللي خليته نام كده، ما تقلبه الناحية التانية. ومش مشكلة بقى ان وجهه اتجه للايه، لا وجهه لازم يكون متجه للقبلة. اه يعني اصلا وجهه لازم يكون متجه للايه، للقبلة. اه مش مشكلة، يعني لو نمت على جنب اليمين او الشمال مش مشكلة، النام على جنب اليمين سنة، لكن اتجاهه للقبلة اه واجب. يعني لو نمت على جنبك الشمال، جنبه الشمال علشان تحط دماغه من الناحية التانية ويبقى وجهه القبلة، ماشي. طيب هل توجد اوقات كراهة للدفن؟ ثلاثة اوقات، حديث من؟ ثلاث ساعات نهانا ان نقبر فيهن، حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم، ثلاث ساعات مش كده نهانا نقبر فيها موتى، يبقى دول ثلاث ساعات من يقبر فيها، ثلاث ساعات اوقات النهي اللي درسناها عند الشروق وعند الزوال وعند الغروب، دي ثلاث اوقات. وقلنا الاوقات المنهي عنها خمسة على التفصيل وثلاثة على الايه، على الاجمال، دول الثلاثة اللي على الايه، اللي على الاجمال. والنهي عن الدفن ليلا، النهي عن الدفن ايه، عن دفن ليلا. فيها بقى منهم من اجاز، اكثر الفقهاء اجازوا الدفن ايه، اجاز الدفن ليلا، ومنهم من منع الا لضرورة، ما قالوا هذا لضرورة يعني، وابو بكر وغيره، والمرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت ليلا، والايه نعم، والمرأة السوداء، كل هذه دفن ايه، دفن ليلا. ففي بعض الصحابة دفنوا ايه، دفن ليلا، فحملوا ذلك على الايه، على الضرورة او الجواز، وده قول الايه، قول الاكثر، اذا صلي عليه، اذا صلي. لكن هناك نهي، حديث صح النهي عن الايه، عن الدفن ايه ليلا، الا ان اضطر الى ذلك، او ان اضطر الى ايه، الى ذلك. آه الافضل ترك الدفن ليلا الا اذا اضطررنا لهذا. الاثنين، الاثنين مرتبطين ببعض، لكن اذا صلينا عليه نهارا جاز ان ندفنه ليلا، جاز ان ايه، ان ندفنه ليلا. خمس، ده مش خمسة، دول خمس اوقات في النهي عن الصلاة مش في الدفن الجنازة. حمل الجنازة كيف يحملونه وهم يسيرون؟ يجعلون رأسه في الامام ام في الخلف؟ رأسه في الامام. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.